نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فدرس اليوم من الأهمية بمكان، وهو باب هام من أبواب علم مصطلح الحديث، وهو تحت عنوان أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. ينقسم الحديث باعتبارات متعددة، من هذه الاعتبارات ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين كبيرين. القسم الأول يسمى بالمتواتر، والقسم الثاني يسمى بالآحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. وأما قسم الآحاد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المشهور، والقسم الثاني العزيز، والقسم الثالث الغريب. وهذا القسم الأخير وهو الغريب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الغريب المطلق، والقسم الثاني الغريب النسبي. فما هي هذه الأقسام جميعها بالتفصيل وبالتمثيل؟ المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي، والمتواتر المعنوي. فهذه هي أقسام الحديث المتواتر. ينقسم الحديث المتواتر إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وهذه تسمى شروط الحديث المتواتر، التي هي يعني الشروط الأربعة التي ذكرناها. ثم حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو المشهور، والقسم الثاني وهو العزيز، والقسم الثالث وهو الغريب. تمام. الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. تمام، هذا واضح إن شاء الله. عندما ننظر إلى هذه الأقسام نركز على مسألة مهمة، وهي عدد الرواة، عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الحديث. ما هي الطبقة؟ الطبقة كل راوي من رجال السند يعد طبقة بمفرد. يعني إذا قال مثلا، إذا قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن بشار، قال يعني قال محمد ابن بشار حدثنا يحيى ابن عبد الله، ثم قال يحيى حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، فكل راوي من هذه من هؤلاء الرواة يعد طبقة مستقلة. فالطبقة الأعلى، الأعلى خلي بالك، وهي طبقة الصحابة، وهو الراوي من هنا أبو هريرة رضي الله عنه. والطبقة التي تليها يعني دونها الطبقة التي تأتي بعدها تسمى بطبقة التابعين، والطبقة التي تليها تسمى بطبقة أتباع التابعين، ثم التي تليها أي أقل منها، إلى أن تصل إلى عصر المحدث صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث في الكتاب الذي ألفه، أيا كان هذا المحدث، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، أيا كان، حتى لو أنك أنت قمت برواية حديث مسند فقلت حدثني فلان، أنت الذي تكتبه تقول حدثني فلان، ففلان هذا يعد طبقة من طبقات السند إلى أن تصل إلى الصحابي والصحابة في أعلى الطبقات. إذن عرفنا الطبقة، الطبقة هي كل راو من رواة السند أو من رجال السند يعد طبقة بنفسه. هذه الطبقة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر من واحد، يعني لو أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو نص الحديث، معي؟ هذا هو الحديث، مثلا أي حديث، مثلا أو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطبقة الأعلى هي طبقة الصحابة الذين أخذوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطبقة قد تكون واحدا، يعني قد يروي الحديث صحابي واحد، وقد يرويه صحابيان، وقد يرويه ثلاثة من الصحابة، وقد يرويه جمع من الصحابة. فهذا الحديث مثلا رواه جمع من الصحابة، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابي. فإذا الطبقة الأولى أيها الكرام عددها كم؟ عددها 70 صحابيا، ثم كل صحابي من 70 حدث مجموعة من الناس، فالصحابي الأول حدث مثلا 10، الصحابي الثاني حدث 10، وبالتالي يبقى الطبقة الثانية تبقى كام؟ من يقول ايه 70 × 10 بكام؟ بكام؟ 700 مثلا، يعني أنا أضرب على سبيل المثال. فالسبعمية هم الطبقة الثانية، السبعمية كلك في الطبقة الايه الثانية، يبقى الطبقة الأعلى من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان هذا الحديث لم يسمعه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى إذن الطبقة الأعلى فيها كم راوي؟ واحد بس فقط. طيب لم يروي عن عمر إلا واحد من التابعين، يبقى الطبقة الثانية أو الطبقة التي تلي طبقة الصحابة أيضا الراوي فيها واحد، ومن الممكن أن نرى حديثا آخر بدون تحديد هذا الحديث الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، أبو هريرة مثلا وأنس، يبقى إذن الطبقة الأعلى فيها كم راوي؟ فيها راويان. ثم أخذ الحديث عن أبي هريرة اثنان من التابعين، وأخذ الحديث عن أنس اثنان من التابعين، يبقى الطبقة الثانية فيها كم راوي؟ أربعة، اثنان رووا عن أبي هريرة واثنان رووا عن أنس، وممكن خلي بالك ما فيش حد يروي عن أنس، يعني سمع أنس الحديث ثم لم يحدث به أحدا من التابعين، وإنما أبو هريرة هو الذي حدث به، فحدث أبو هريرة اثنان من التابعين، سعيد بن المسيب مثلا والحسن رحمة الله عليهم. إذن الطبقة الأولى فيها اثنان من الصحابة أو الطبقة الأعلى، الطبقة التي تليها هي طبقة التابعين فيها اثنان من الايه؟ من التابعين. خدت بالك؟ أنا بس بوضح لك إن الطبقة من الممكن أن تكون الطبقة الأعلى أكثر من التي بعدها، ومن الممكن أن تكون أقل من التي إيه؟ من التي بعدها. يعني زي ما قلنا كده، مثلا لو الطبقة الأولى فيها 4 من الصحابة، أبو هريرة، أنس، أبو سعيد الخدري، عائشة، هذا 4 من الصحابة، الذي حدث بالحديث من هؤلاء الأربعة هو أبو هريرة، حدث أبو هريرة اثنين من التابعين. الطبقة الأولى اللي هي الطبقة الأعلى من طبقة الصحابة فيها 4، الطبقة الثانية فيها من؟ فيها كم واحد؟ فيها 2. طيب فيها سعيد بن المسيب والحسن البصري رحمة الله عليهما. سعيد بن المسيب حدث واحدا فقط هو مثلا محمد ابن يحيى، حدثه بهذا الحديث. الطبقة الثالثة فيها كم واحد إذن؟ واحد. خلي بالك أهو بتنزل إيه بتقل. محمد ابن يحيى حدث بهذا الحديث 50 رجلا، حدث 50 رجلا في مجلس حدثهم بهذا الحديث. يبقى الطبقة الرابعة فيها كام؟ ها؟ 50 ايه رجل. يبقى عشان تخلي بالك ان الطبقة ممكن يعني تكون في اعلى، في الطبقة العليا منها فيها كثرة من الصحابة ثم تقل ثم تكسر ثم تقل، او تكون فيها قلة من الصحابة، يعني واحد من الصحابة كمثل عمر، وعمر رضي الله عنه حدث واحدا من التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، ثم سعيد حدث 5 من أتباع التابعين، ثم كل واحد من 5 حدث 10. يبقى إذن بتبدأ بانفراد، ثم كل بقى كل هيئة من اللي احنا شرحناها دي لها مسمى، كل طريقة من اللي احنا شرحناها دي لها مسمى. يبقى احنا جل درس اليوم بيدور على مسألة عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند. خلي بالك من هذه المسألة. لما نقول لك طبقات السند ها غير طبقات، غير الطبقات التي هي خاصة بالعصور، هي التي خاصة بالإيه؟ بالعصور. لأن ممكن واحد يقرأ في كتب المصطلح الطبقات التي تتعلق بالعصور فيقال طبقة العصر الفلاني ثم التي تليها وهكذا، لكن نحن لا نتحدث عن هذه الطبقة، نحن نتحدث عن طبقات الحديث الذي معنا. عندنا حديث يقال فيه البخاري حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عن أم معبد، عن أبي هريرة مثلا. يعني إذن عندنا الحديث مكون من أربعة إيه؟ من أربع طبقات، من أربع إيه؟ طبقات. خدت بالك؟ جزاك الله خير. يبقى احنا كده ان شاء الله واضح، يبقى عرفنا المقصود بالطبقة. المقصود بالايه؟ بالطبقة هي كل رجل راوي من رجال السند هو طبقة. هو ايه؟ هو طبقة. هذا الراوي ان شاركه احد معه يبقى بيزداد عدد الرواة في الطبقة التي شاركه فيها، فإن لم يشاركه أحد وظل وحده فإذا يكون في هذه الطبقة واحد فقط. إذا كان في طبقة من طبقات الحديث واحد فقط فله مسمى، إذا كان في طبقة من طبقات الحديث اثنان فله مسمى، إذا كان في طبقة من طبقات الحديث ثلاثة فله مسمى، إذا كان في طبقة من طبقات الحديث أربعة أي أكثر من ثلاثة له مسمى. إذا كان هؤلاء الأربعة من الممكن أن يتفقوا على الكذب لكونهم من الكذابين له مسمى، إذا كانوا ثقات لا مستحيل أن يتفقوا على الكذب له أيضا مسمى. كل هذا على حسب هذا الإيه؟ على حسب هذا التقسيم. تمام. من الممكن أن يعني نشرح من هنا حتى نصل إلى هنا، وهو يعني إيه نظام يسمى إيه؟ يسمى الشرح من الأدنى إلى الإيه؟ من الأدنى إلى الأعلى. ومن الممكن أن نشرح من هنا ونحن ننزل إلى الآخر، إلى حديث، إلى الحديث الغريب الذي هو يعتبر أقل الإيه؟ أقل أنواع هذه الأنواع عددا، أقل هذه الأنواع عددا. الحديث المتواتر أيها الكرام هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، ومستندهم في الرواية الحس. يحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو الشرط الذي نقول فيه، أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني العقل يقول مستحيل أن يتواطأ هؤلاء الرواة في كل طبقة من طبقات السند على اختلاق هذا الحديث من عند أنفسهم. تمام كده. والشرط الثالث احنا بنقول او بقى ان يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من اول السند الى منتهى، من اول السند الى منتهى، يعني في جميع الطبقات. على علم بمعنى مستندهم الحس لازم تعرف الضد بتاعه، مستندهم الحس ضدها مستندهم العقل والاستنباط. يبقى لو كان الحديث، خلي بالك بقى وركز معايا جدا، لو كان الحديث مستندهم اي مستند الرواه في هذا الحديث مستندهم العقل والاستنباط وليس الحس، ها واخد بالك، فيكون متواترا ولا لا يكون متواترا؟ ها قولوا بقى، ها قلنا من شروط المتواتر ان يكون مستندهم الايه؟ الحس وليس العقل والاستنباط. يعني مثلا يعني هذا سيتضح من خلال مثال سنذكره عند قراءة الايه؟ عند قراءة المذكرة. لكن الذي نريد ان نقوله لكي يكون الحديث متواترا، والحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني بعد القرآن مباشرة يأتي الحديث المتواتر، بعد القرآن مباشرة من حيث القوة ومن حيث الثبوت يأتي الحديث الايه؟ المتواتر. لدرجة ان العلماء قالوا اذا عرفت بان هذا الحديث متواتر فلا تبحث في رجاله ولا في متنه، وانما هذا يفيد العلم اليقيني الضروري الذي لا يحتاج الى بحث ولا الى استدلال، يعني لا يحتاج الى بحث في رجاله. ليه بقى؟ لانه في كل طبقة من طبقاته عدد كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل ان يتواطأ أن يتفق الرواة في اي طبقة من الطبقات على اختلاق هذا الحديث او على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة عددهم ولكونهم ايه؟ ولكونهم من الثقات العدول، ولكونهم من الثقات العدول. وليس الامر يعني الى هنا وفقط، وانما ان يكون مستندهم الايه؟ ان يكون مستندهم الحس، رأينا او سمعنا، في هذه الحالة يسمى هذا الحديث بالحديث المتواتر، يسمى هذا الحديث بالحديث المتواتر. طيب علشان الامر يتضح ويكون الامر واضحا هنذكر مثال. نقول هناك حديث، هذا الحديث اهو، هذا هو نص الحديث، نص الحديث. الطبقة الاولى وهي طبقة الصحابة فيها، خلي بالك من معايا، فيها خمسة من الصحابة: ابو هريرة وعائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو سعيد الخدري وانس بن مالك. دول كام يا جماعة؟ ركز معايا، دول كام؟ خمسة من الصحابة. روى هذا الحديث عن هؤلاء الخمسة ستة من التابعين، مثلا سعيد بن المسيب والحسن البصري وأويس القرني وغير ذلك، المهم ستة تابعين. يبقى الطبقة الثانية فيها ستة من التابعين. الطبقة الثالثة فيها خمسة من الثقات العدول، خمسة من الثقات الايه؟ العدول. الطبقة التي بعدها فيها مثلا سبعة من الثقات العدول. الطبقة التي بعدها فيها مثلا ثمانية من الثقات، إلى يعني هذه هي آخر الايه؟ الطبقات. إذا كان الحديث مكونا من مثلا خمس طبقات، الطبقة الأولى أو الطبقة الأعلى وهي طبقة الصحابة فيها خمسة من الصحابة، الطبقة الثانية طبقة التابعين فيها ست، الطبقة الثالثة فيها خمسة من الثقات أخذوا عن الستة من التابعين، الطبقة التي تليها التي بعدها فيها سبعة من الثقات، الطبقة التي بعدها فيها ثمانية من الثقات العدول. تمام؟ احنا بنمثل بس. هل بمجرد النظر في عدد الرواة نقول هذا الحديث متواتر ولا ليس متواترا؟ من يقول متواتر ولا ليس متواترا؟ ولا نطبق بقية الشروط عليه؟ نطبق بقية الشروط ايه عليه، لا بد من تطبيق بقية الشروط عليه. نطبق بقية الشروط. اولا الشرط الاول عدد كثير. عدد كثير ولا ليس عددا كثيرا؟ ها؟ توفر الشرط الاول ولا لم يتوفر؟ ها؟ توفر الشرط الايه؟ ها؟ الاول. خدت بالك؟ عدد كثير بيبدأ من فوق الثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر، يعني أربعة فأكثر من ذلك، أربعة فأكثر من إيه؟ من ذلك. فمن ناحية الشرط الأول توفر الشرط الأول. الشرط الثاني أن توجد الكثرة اللي هي أربعة فأكثر في جميع طبقات السند. هل هذه الكثرة قلت عن أربعة؟ قلت عن أربعة ولا زادت عن أربعة في جميع طبقات السند؟ زادت عن أربعة في جميع طبقات السند، يبقى توفر الشرط الثاني. الشرط الثالث، أهل الشرط الثالث، وهو أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. هل هؤلاء الرواة في كل الطبقات يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أم لا يحيل؟ لا، ما تقولش يحيل أو لا يحيل إلا بعد أن تدرس أحوال الرواة من ناحية العدالة والإيه؟ من ناحية العدالة، هل هم ثقات عدول أم ليسوا ثقات عدول؟ فإذا نظرنا إلى هذا الحديث الذي هو مكون من خمس طبقات، طبقة الصحابة نبحث فيها عن كونهم عدولا ولا لا نبحث؟ لا نبحث، الصحابة عدول كلهم رضي الله عنهم. طبقة التابعين لا مانع أن نبحث فيهم، فربما يعني حدث شيء ففي الحالة دي بنبحث عن التابعين، قالوا هؤلاء ستة من أكابر التابعين الثقات، يبقى الحمد لله الطبقة الثانية من ناحية العدالة ومن ناحية كون الرواه من الثقات العدول توفر فيها الشر. الثالثة خمس رواه من الثقات، الحمد لله. الرابعة قالوا سبع رواه ثقات، تمام. الخامسة قالوا ثمانية من الرواية الثقات، يبقى توفر الشرط ولا لم يتوفر؟ توفر الشرط. لو فرضنا أيها الكرام بأن الطبقة الرابعة فيها سبع رواة، عدد كثير ولا قليل الأول؟ كثير، بس سبع رواة فساق، يبقى الحديث هيبقى متواتر ولا غير متواتر؟ غير متواتر، هيبقى حديث أحد. اي شرط يختل من الشروط بتاع اللي هي حديث المتواتر ينتقل الحديث مباشرة الى الاحاد بقى، بس ما تقولش ان القسم بقى لما تطبقه لما نعرف الاقسام دي تفصل، يعني انت بتنقله من المتواتر الى الاحاد ثم تقول له انتظر هنا حتى اتي اليك لكي اصنفك، احطك في الحته هنا في المشهور ولا في العزيز ولا في الغريب ولا في الغريب المطلق ولا في الغريب النسبي. احنا دلوقتي بنقول الحديث اللي معانا فيه خمس طبقات، الطبقة الأولى من الصحابة عدول ما لا يحتاج إلى كلام، الثانية ستة من التابعين الثقات، الثالثة خمسة من الثقات، الخامسة ثمانية من الثقات، لكن المشكلة كلها في الرابعة كانوا سبعة من الفساق. السبعة اللي من الفساق دول يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا يمكن تواطؤهم على الكذب؟ يمكن تواطؤهم على الكذب، يبقى اسمها ايه بقى؟ لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. كلمة لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب معناها أن هناك يعني احتمال في كذب هؤلاء الايه الرواة في هذه الطبقة. يعني ايه تواطؤهم؟ تواطؤهم يعني اتفاقوهم، يعني طالما عرفنا لسبعة من الفساق، طب ما احنا ممكن نقول بقى السبعة دول اجتمعوا في طبقة واحدة، من الممكن ان هم بيكونوا بيسهروا مع بعض، وانتوا عارفين بقى السهرات اللي انتوا عارفينها فربنا يعافينا منها، فعندما كانوا في سهرتهم اتفقوا على اختلاق هذا الايه الحديث واتفقوا على يعني روايته مثلا عن هذا، فلا نقبل منهم هذا الحديث ونقول اذا ورد هكذا فان هذا الحديث لا يكون متواترا وانما ننقله الى القسم الاخر وهو حديث الآحاد. طيب احنا دلوقتي هنقول أن هؤلاء السبعة اللي هم في الطبقة الرابعة من الثقات، يبقى توفر الشرط الايه؟ توفر الشرط الثالث، وهو أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. يحيل العقل ولا لا يحيل؟ يحيل العقل تواطؤهم على الكذب لأنهم من الثقات العدول. الشرط الرابع أن يكون مستندهم الحس. طيب لو فرضنا أيها الكرام أن طبقة التابعين الستة أخذوا الحديث عن الصحابة عن طبقة الصحابة بلفظ سمعنا، يبقى توفر هذا الشرط في الطبقة هذه ولا لم يتوفر؟ يعني الصحابة الذين رووا هذا الحديث قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كل صحابي زي أنس وعائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يبقى مستند حسي ولا مستند عقلي معنوي؟ مستند حسي. يبقى من ناحية استنادهم للحس توفر هذا هنا الحمد لله. نيجي للي بعدهم، توفر عندكم الحس، ما صيغة التحديث عندكم؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ قالوا سمعنا أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى توفر لما توفر. فإذا كان هؤلاء جميعا الستة من الطبقة الثانية طبقة التابعين قالوا سمعنا أو رأينا يعني مستندهم الحس، فقد توفر الشرط الرابع في هذه الطبقة. نأتي إلى الطبقة التي بعدها، أنتم خمسة من الثقات بارك الله فيكم، لكن مستندكم إيه في الرواية؟ يبقى احنا لا نكتفي بالعدد ولا نكتفي بالحكم على الرواة كونهم من الثقات، وإنما ننتقل إلى الشرط الإيه الذي بعده، وهو هل مستندهم الحس؟ قالوا نحن حدثنا عن التابعين بصيغة التحديث وسمعت، سمعت هذه تفيد الإيه؟ تفيد الإيه؟ تفيد الإيه؟ الحس ولا تفيد العقل؟ تفيد الحس. تمام. ثم الذين بعدهم سبعة من الثقات حدثوا عن الخمسة بصيغة سمعنا، ثم الثمانية في الطبقة الأخيرة حدثوا عن هؤلاء بصيغة سمعنا أو رأينا، فقد توفر الشرط الرابع. وفي هذه الحالة بعد هذا البحث وهذا التطبيق نقول هذا الحديث إيه؟ متواتر. هذا الحديث متواتر. هذا الحديث إيه؟ متواتر. لازم يكون مستند هؤلاء الحس، لازم يكون مستندهم الإيه؟ الحس، يعني شيء محسوس، سمعنا رأينا حدثنا ماشي، بس هو العلماء قالوا يعني يكون يثبت أنه حدثه فعلا، يعني يثبت أنه حدثه فعلا أمامه، واخد بالك؟ فإذا ثبت أنه حدثه فبتبقى زي سمعته، زي سمعته، خدت بالك؟ لكن ما يقولش عن وأن بقى، عن وأن بتاع اللي هي محتملة الإيه؟ محتملة الإيه؟ السماع. مش إحنا قلنا صيغ التحديث من الممكن أن تكون صريحة في التحديث زي سمعته حدثنا وأخبرنا، ومن الممكن أن تكون محتملة للتحديث، محتملة للسماع، محتملة للسماع وغيره، مثل عن وأن، ودي التي أخطأ فيها كثير من يعني الرجال والأخوات في الإجابة، في الإجابة في الحديث الأخير هل صيغة التحديث صريحة؟ يقولون نعم صريحة ومحتملة. كيف تكون صريحة ومحتملة؟ إن هذا كلاما يجعل يعني الأقرع يشد في شعر، صلى الله عليه وسلم كان له شعر. لازم في كل الطبقات، من عاوزك تركز بقى معايا اسأل عما تريد، لازم يكون جميع الرواة مستندهم الايه؟ الحس. ولازم يعني مسألة العدد أيها الكرام، أن يكون العدد كثير لازم تتوفر في جميع الطبقات. مسألة أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب لازم تتوفر في جميع الطبقات، لأن ممكن الحديث يبقى ليه عشر طبقات، الطبقة العشرة اللي هي آخر طبقة من الضعفاء والمتهمين بالكذب، يبقى يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ولا لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب؟ لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وبالتالي ينتقل الحديث من درجة المتواتر التي أعلى درجات إلى درجة الإحاد بسبب أن الطبقة العاشرة فيه لا يحيل العقل تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. يبقى لازم مسألة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. اتفضل قول تاني كده. ما فيش مانع، بس هو في هذه الحالة هل بعد حذف الراوي الكذاب ده هيظل العدد كثيرا ولا يقل عن أربعة؟ يقل عن أربعة ولا يظل العدد كثيرا؟ إن ظل العدد كثيرا فلا عبرة بهذا الضعيف الذي الذي تركناه. احنا لسه في المتواتر يا اخوة، واخد بالك؟ فجمع عن جمع، لو انت حفظت التعريف هتلاقي المسألة واضحة، ان يرويه جمع من الصحابة عن جمع عن جمع عن جمع، ادي حاجة في جميع طبقات السند، تمام. يستحيل العقل او يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، واضح ولا مش واضح؟ برضو في جميع الطبقات يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. مستند جميع الرواة الحس، مستند جميع الرواه الايه؟ الحس. اتفضل. ايوه الجمع بقى دي مساله مهمه بقى، وهي اختلف العلماء في مساله الايه؟ العدد الذي يحدث به التواتر. قال بعضهم اربعه، وقال بعضهم اكثر من ذلك، حتى قال بعضهم سبعين، قال بعضهم عشر، قال بعضهم سبعين، لان الله عز وجل قال عن موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. قال بعضهم 12 واحدا، لازم يكون في كل طبقة 12. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله تعالى يقول وبعثنا منهم 12 نقيبا. فكل هذه الأقوال التي حددت العدد مردود عليها. لماذا؟ نقول لهم لأن الأدلة التي استدللتم بها، وإن كانت من يفتكر معي، وإن كانت هذه الأدلة من باب تخريج المناط صحيحة، إلا أنها من باب تحقيق المناط لا تستقيم. يعني الذي يقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في قصة سيدنا موسى ولا في حديث المتواتر؟ بنتكلم في الحديث المتواتر. يبقى ما تجيبليش بقى دليل واختار موسى قومه سبعين رجلا لايه؟ لميقاتنا. لان هذه وان كانت آية ثابتة في القرآن، الا ان تنزيلها يعني تحقيق المناط فيها على ما نتحدث فيه هذا لا ينفع، لأن هذه في مجال آخر غير الذي معنا، تمام. وكذلك وبعثنا منهم 12 نقيبا، نحن هنا لا نتحدث عن النقباء، وإنما نحن نتحدث هنا عن الحديث المتواتر. برضو الذين قالوا أربعة اعتبارا بشهادة الشهود في حالة الزنا مثلا، يعني ففي هذه الحالة نقول لهم هذا في الحدود ليس معنا في هذا الحديث. فالذين حددوا العدد باعتبار معين حتى وإن استدلوا لآية أو لحديث، نقول لهم رغم صحة الاستدلال بهذا الحديث من حيث التخريج، إلا أنه في حالة تطبيقه على ما معنى لا يستقيم، لأننا نتحدث في مجال بعيدا عن مجال الآيات التي حددت عددا، أو بعيدا عن مجال الأحاديث التي حددت عددا معينا. والقول الراجح في هذه المسألة أن تكون الكثرة في كل طبقة بحيث يحكم العقل بعدم تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الايه؟ على الكذب، وأن توجد الكثرة في جميع طبقات الايه؟ في جميع طبقات الإسناد. وإنما قلنا أكثر من أربعة للتفريق بينه وبين ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. خدت بالك من الشروط دي؟ واضح يا اخوه والله؟ طيب صلوا على رسول الله. المتواتر ينقسم الى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. احنا شايفين طبقات الحديث، احنا قلنا دلوقتي الامام البخاري مثلا هو الذي اخرج هذا الحديث، فالامام البخاري مثلا ذكر في الطبقة الاولى من ناحية الامام البخاري قال حدثني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. إذن الطبقة الطبقة الأولى دي، خلي بالك دي اسمها الطبقة الأعلى، الطبقة الأعلى دي اسمها الطبقة الأولى، لأن الإسناد بيبدأ منين وينتهي منين؟ مين يقول لي بقى بداية الإسناد؟ بداية الإسناد هو الصحابي، ولا بداية الإسناد هو الراوي الأدنى من ناحية صاحب الكتاب؟ الطبقة الأولى هو بداية الإسناد بيكون من ناحية صاحب الكتاب، يعني لما الإمام البخاري يقول حدثنا محمد بن بشار، يبقى نقول إن بداية الإسناد هو محمد بن مين؟ ابن بشار. ويتن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يقول أبو هريرة، يبقى آخر الإسناد هو مين؟ أبو هريرة. عشان خلي بالك حياتي في درس قادم، درس من أشد الدروس، وهو مسألة بقى التفريق بين المعضل والمنقطع والمرسل والمعلق فيقول لك بأن المرسل ما سقط من آخر إسناده الصحابي، من آخر إيه إسناده، يعني إذا الصحابي ده بيبقى في آخر الإيه الإسناد، والمعلق يقول لك ما سقط من أول إسناده راون، من أول إسناده يعني من ناحية صاحب الكتاب اللي هو بقى البخاري مسلم أبو داود حضرتك إن شاء الله ما تصنف كتاب في مثلا الأحاديث المسندة يعني الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك دلوقتي الإمام البخاري قال حدثني فلان وفلان وفلان ثمانية من الثقات، والثمانية دول حدثوا عن سبعة من الثقات، والسبعة حدثوا عن خمس، والخمسة حدثوا عن ستة، والستة حدثوا عن خمسة من الإيه من الصحابة، والخمسة من الصحابة حدثوا عن رسول الله، يعني جاءوا إلينا بنص الحديث. إن اتفق جميع الرواة في جميع الطبقات على نص الحديث بدون أن يغيروا في لفظه شيئا فهو الذي يسمى بالمتواتر اللفظي. يبقى المتواتر اللفظي أن ينقله جميع ينقله جميع الرواة في جميع الطبقات بنصه وبلفظه من غير تحريف او تعديل في نص الحديث. مثال مين اللي ما هو الحديث؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جميع الرواة في جميع الطبقات، وبعض الطبقات كانت 70 واحد، والسبعين واحد نقلوه الى غيرهم وغير ذلك، كل ما يجي حد ازاي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن لحد ما يصل الى الصحابي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اتفق جميع الرواه في اللفظ والمعنى، لما يتفقوا في اللفظ والمعنى يبقى هو ده بقى المتواتر الايه ها المتواتر اللفظي. طيب وان اتفقوا في المعنى دون اللفظ فهو الذي يسمى بالمتواتر الايه المعنوي. اتفقوا في المعنى دون اللفظ يعني ايه؟ يعني كل واحد يعني روى الحديث بلفظ اخر، لكن مجموع هذه الالفاظ عندما ننظر فيها نخرج بمعنى اتفقوا عليه. يعني احاديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، احاديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، الوقائع الحديث ده متعددة، في وقعة في غزوة بدر لو تفتكرم، وفي أثناء الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى سقط إيه ها حتى سقط يعني حتى سقط الثوب أو الشيء الذي كان على كتفه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في إيه في بدر رافعا يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى يخطب على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلك الزرع فادعو الله أن يغيثنا، فدعا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. أدي حدث ثاني، في حدث ثالث، في الاستسقاء، في حدث رابع، في حدث خمس. واخد بالك الحوادث متفرقة، لكن في كل حدث من دول رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يبقى الألفاظ مختلفة، لكن الذي اتفقوا عليه مسألة رفع اليدين في الايه في الدعاء. إذن أيها الكرام، المتواتر اللفظي هو ما اتفق جميع الرواة على نقل الحديث بلفظه ومعناه بدون تغيير في اللفظ وبدون تغيير في المعنى، فهو يسمى بالمتواتر اللفظي. ثم المتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواة على نقله بمعناه وإن اختلف اللفظ، وإن اختلف الايه اللفظ، وإن اختلف اللفظ. كما ذكرت لكم كحديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث رفع اليدين في الدعاء المتواتر فيها هي مسألة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، لكن هل جميع الرواة يعني كل حديث من هذه الأحاديث ليس متواترا في نفسه، وإنما هذا الأول ليس متواترا، والثاني ليس متواترا، والثالث ليس متواترا، والرابع ليس متواترا، والخامس ليس متواترا، ولكن مسألة التواتر حدثت أين؟ في أثناء هذا الحديث، في أثناء سياق هذا الحديث، في أثناء قراءتك للفظه. يقول ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، وبعدين حديث ثاني في مناسبة أخرى خالص في الاستسقاء ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، حديث آخر والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. يبقى كل حديث من هؤلاء ليس متواترا إذا استقل بنفسه، ولكن مسألة رفع اليدين في جميع هذه الأحاديث هي المسألة المتواترة. يبقى ده تواتر معنوي ولا تواتر لفظي؟ تواتر ايه؟ معنوي. واضح ان شاء الله؟ واضح هذا الامر؟ طيب ماشي. هذا هو باب المتواتر، هذا هو باب الايه؟ المتواتر. باب الباب الاحاد بقى، باب الاحاد، باب المتواتر. طبعا احنا قلنا جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويتوفر الكثرة في جميع طبقات السند، ويكون مستندهم الحس سمعنا او راينا. اتفقنا على هذا الايه؟ على هذا الشرط. تمام. ناتي لباب الاحاد. كلمه الاحاد ده ايه معناها؟ ان هذا الحديث لم يبلغ درجه المتواتر، يعني اختل هناك شرط من شروط المتواتر. مين يقول لي زي ايه؟ مين يقول؟ ها اتفضل. جميل، بارك الله فيه. قلة عدد الرواة، قلة عدد الايه؟ الرواة. يبقى ده تخالف الشرط الاولان. ايه؟ نعم. مستندهم ليس الحس رغم كثرة العدد. يعني لو فيه طبقة من الطبقات فيها 20، كثيرة ولا قليلة؟ كثير، ولكن مستندهم ليس الحس، وإنما مستندهم الظن، أو مستندهم العقل. يعني استنبطوا الرواية، استنبطوها، قالوا فيعني فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فهمنا دي دليل على استخدامهم الايه؟ العقل في أثناء الرواية، مش سمعنا. سمعنا دي خلاص احنا بنسمع، اللي سمعناه بنقول، الذي رأيناه بأعيننا قلناه، لكن ده يقول فظننا كذا أو ففهمنا من كلامه كذا. طب ما ممكن يبقى الفهم ده غلط، وبالتالي بقى يبقى تخلف مسألة الايه؟ الحس. ايه ثاني؟ من يقول لي مثال الأحاد اللي هو ليس متواترا؟ اتفضل يا شيخ. طب مثلا يبقى يحيل، قلت له لا يحيل العقل تواطؤهم على الايه؟ على الكذب. يعني ممكن يتفقوا على الكذب؟ ها يتفقوا، لانهم ليسوا ايه؟ ثقات. ايوه. ايه كمان؟ ليست الكثرة في جميع الطبقات، وإنما حدثت هناك قلة في طبقة واحدة. خلي بالك من الطبقات، ولو كانت الكثرة في أكثر من طبقة. يعني أنا عاوزك تركز معي، الحديث لو حديث ليه خمس طبقات، أدي أولى، أدي الثانية، أو دي الأعلى، دي التي بعدها، دي التي بعدها، وهذه هي الطبقة الأخيرة. لو الطبقة دي 70، عرفت 70 من الصحابة، روى عنهم 40 من التابعين، روى عنهم 30 من الذين بعدهم، روى عنهم 20 من الذين بعدهم، وروى عنهم 1، متواتر ولا أحد؟ احنا دلوقتي ما دخلناش في اقسام الأحد، ده انا بكلمك احنا لسه على الباب. بنقول احنا دلوقتي يعني نوديه للمتواتر ويفيد العلم اليقيني، يا هنجيبه ننزله الى درجة الأحد ويفيد يعني ليس العلم اليقين الضروري، وإنما يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني هنا ما قلناش مسألة صحيح وضعيف أبد. اوعى في المتواتر بنوعيه تقول صحيح وضعيف، هو صحيح في أعلى درجات الصحة، واخد بال حضرتك؟ ليه بقى؟ ليه أعلى درجات الصحة؟ قالك لأنه رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو حتى صدور الكذب منهم ولو على سبيل المصادفة كده، لا مستحيل، أعلى درجات الايه؟ انما طالما الحديث نزل من درجه المتواتر الى الاحاد، يبقى ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، ممكن يكون ضعيف. والصحيح ممكن يكون صحيح لذاته، وممكن يكون صحيح لغيره، وممكن يكون حسن لذاته، وممكن يكون حسن لغيره، وممكن يكون ضعيف بقى بانواع الضعيف لحد ما توصل للموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ايها الكرام، هنا ليس متواترا. لماذا؟ من يقول؟ لأن هناك طبقة من طبقات الحديث فيها راو واحد. طيب خليه اثنين، متواتر ولا ليس متواتر؟ أحد. تمام، لأن احنا قلنا الكثرة. طب ثلاثة، أحد برضو. خدت بالك؟ طب أربعة، بس انت لسه ما خدتش بالك بقى. أربعة يجوز تواطؤهم على الكذب، أحد ولا متواتر؟ أحد، لأن أربعة كثير، ولكن يجوز تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. ماشي. طيب لو قلنا دول 20 عن 20 عن 30 عن 40 عن 70، لكن 30 دهم كانوا فرقة من الضلالية، بعيد عنك، فرقة من الفساق، واخد بالك؟ يبقى الحديث بتاعهم هيبقى متواتر ولا احد؟ اللهم لك الحمد، احنا لحد دلوقتي ماشيين ايه؟ ماشيين تمام. ماشي، اللي مش واخد باله يقول بقى تمام اهو. الحديث ايضا حديث الاحاد من بابه، من الباب الرئيس له كده، نقول حديث الاحاد هو الذي لم يبلغ درجة التواتر بان اختل شرط من شروط المتواتر، اما في العدد او توفر العدد في طبقة او ما توفرش في طبقة، او توفر العدد في جميع الطبقات الا طبقة، او كان العدد كثير وكل حاجة بس يمكن يعني من الممكن ان يتواطؤوا يتفقوا على الكذب، او كان العدد كثيرا 30 عن 70 عن 40 عن كذا، ولكن مستند طبقة من هذه الطبقات هو العقل وليس مستندهم الحس، فينزل الحديث الى الاحاد. الى حد هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ حد التواتر. يعني ايه؟ قالوا يعني لو ان هناك الطبقة الأولى فيها 10 والطبقة الثانية فيها 80 والطبقة الثالثة فيها 3 والطبقة الرابعة فيها 5 والطبقة الخامسة فيها 6، يبقى ده أول حاجة كده شكله متواتر ولا أحاد؟ أحاد. يبقى السؤال الأول عشان تيسر على نفسك إن شاء الله تقول الأول أصنفه من التصنيف العالي الأول، يا ترى متواتر ولا أحاد؟ فطالما في طبقة ثلاثة يبقى ليس ايه؟ يبقى ليس متواترة. يبقى اذا اطمننا او عرفنا وتأكدنا بان هذا الحديث من فصيلة الاحاد، خلاص دي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية، طب هو احاد يا ترى مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ فقالوا اذا كان هناك طبقة من طبقاته فيها ثلاثة او اكثر من ثلاثة ولكن لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. يعني لو فرضنا أيها الكرام هذه الطبقة 30 يبقى 10 كسرة، تمام؟ 8 كسرة ولا مش كسرة؟ كسرة. 30 كسرة ولا مش كسرة؟ 5 كسرة ولا مش كسرة؟ 6 كسرة ولا مش كسرة؟ لو جميع هؤلاء من الثقات يبقى الحديث ايه؟ متواتر. طب لو 30 هؤلاء يجوز أن يتفق هؤلاء 30 على الكذب، يبقى حديثهم اسمه ايه بقى؟ احد. ماشي، ولكن احد بقى من اني نوع من دول؟ قول بقى اهو، ما لسه بنقول اهو، لسه بنقول اهو. مشهور، المشهور ده يا اما تجد في طبقه من طبقاته ثلاثه، ها، يا اما تجد اكثر من ثلاثه، ها، بس لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر بان كان في طبقه من الطبقات اكثر من ثلاثه لكن يجوز تواطؤهم على الكذب. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا اتفضل قول في مين؟ لا احنا في المشهور بنقول لو كان فيه ايوه لو اشترط فيهم الكذب. احنا الان لا نحكم على الحديث من حيث الصحه والضعف او من حيث القبول وعدم القبول، نحن نصنف الحديث اولا، نقول لو الحديث له طبقات في وجدنا كسرة في جميع الطبقات إلا طبقة واحدة فيها ثلاثة من الرواة، يبقى إذن هذا الحديث إيه؟ ها؟ هذا الحديث مشهور، هذا الحديث يسمى بالإيه؟ بالمشهور. طيب وجدنا كسرة في جميع الطبقات كما ذكرت لك في جميع إيه؟ الطبقات، في جميع الطبقات لو فرضنا ده 9 في جميع إيه؟ الطبقات كسرة، فإن كان الجميع من الثقات يبقى ده إيه؟ المتواتر. فإن كان هناك فئة أو طبقة من هذه الطبقات باستثناء طبقة الصحابة طبعا، إذا كان هناك طبقة يجوز تواطؤهم على الكذب لضعفهم ولعدم عدالتهم، لا يكون حديث متواترا وإنما يكون عزيز ولا غريب ولا مشهور. جميل أوي، لحد كده احنا ماشيين صح تمام كده يا إخوة؟ طيب ماشي. طيب نيجي للعزيز. العزيز دهون هو الذي فيه، انا بسهل لك الامور قبل ما نقرا، فيه طبقه من الطبقات فيها اثنان فقط، فيها ايه؟ اثنان. يبقى حتى وان كان بقيه الطبقات قد تحققت فيها الكثره لكن هناك طبقه واحده هي التي فيها اثنان. بيسمى الحديث على حسب الطبقة الدنيا. هناك قاعدة تقول بقى، قاعدة دي احفظها جيدا، تقول هذه القاعدة: الطبقة الدنيا من طبقات الحديث قاضية على الطبقة العليا، وبها يسمى الحديث ويحكم عليه بها، ويحكم عليه بها. الطبقة الدنيا من طبقات السند أو من طبقات الحديث قاضية على الطبقة العليا، وبها يعني بالطبقة الدنيا يسمى الحديث ويحكم عليه به. الطبقة الدنيا يعني ايه؟ الدنيا يعني ايه؟ يعني القليلة، يعني اقل الطبقات. هي هي التي تقضي على الطبقة العليا، يعني خلي بالك. وهذا يدل على الشدة والاحوط في علم مصطلح الحديث، واخد بالك؟ يعني هذا شرف لكل من يدرس علم مصطلح الحديث ان يفتخر. يفتخر بايه؟ بان احنا عندنا لو حديث فيه رواه 10 من الصحابة ورواه من التابعين 18 اخذوه عن 10 من الصحابة، ورواه من الذين بعدهم مثلا من الذين بعدهم 2 من اتباع التابعين، ورواه عن الاثنين هذا يعني كل واحد من الاثنين دوم يا جماعة حدث 10، كل واحد حدث 10، يبقى الطبقة اللي بعدها هتبقى كام؟ 20، تمام؟ كل واحد من ال20 دي حدث 5، يبقى الطبقة اللي بعدها هتبقى كام؟ 100، تمام اهو، خد بالك؟ لكن رغم ان يعني 10 من الصحابة و100 وعندنا 20 وعندنا 18، الا اننا في علم المصطلح بناخذ بالطبقة الاقل، ويسمى الحديث على حسب الطبقة الأقل ويحكم عليه بها. وبالتالي هذا الحديث الذي ترونه أمامكم يبقى من فصيلة المتواتر ولا الأحاد الأول؟ الأحاد. ومن فصيلة الأحاد أي نوع من أنواع الأحاد؟ مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ عزيز. يبقى العزيز الذي فيه طبقة من طبقاته فيها اثنان راويان فقط. سهل ولا صعب؟ حتى وإن كان في بقية الطبقات قد تخطى 100، لكن في طبقة واحدة فيها اثنان، نقول له نطبق القاعدة اللي احنا قلناها أن الطبقة الدنيا يعني الأقل من طبقات الحديث هي قاضية على الطبقات العليا، وبها يسمى الحديث على حسب الطبقة الدنيا ويحكم عليه به. حتى يعني يسهل علينا قبل أن نصلي العشاء، الغريب بقى، الغريب هو الذي في أحد طبقاته واحد، في أحد طبقاته واحد، ويسمى الفرد. يسمى الفرد، فرد يعني إيه؟ يعني واحد. حتى وإن كانت هناك كثرة في بقية الطبقات، لكن في طبقة فيها إيه؟ ها؟ فيها واحد. أيا كان بقى يا جماعة، أيا كان الواحد ده، الطبقة دي هتكون الأولى ولا الأخيرة؟ لو كانت الطبقة دي هي طبقة الصحابة، يعني رواه واحد من الصحابة، ده يسمى غريب مطلق، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، ده يسمى غريب إيه؟ مطلق، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد من الصحابة فقط، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإن كان التفرد يعني الواحد هذا ليس في الطبقة الأعلى اللي هي طبقة الصحابة، يعني في طبقة التابعين واحد هنا أو واحد هنا أو واحد هنا أو واحد هنا، فهو المسمى بالغريب الإيه؟ النسبي. يبقى لو خدناها من من من من يعني من الأقل فالأكثر، الذي في أحد طبقاته راو واحد يسمى إيه؟ غريب. الذي في أحد طبقاته راويان يسمى إيه؟ عزيز. الذي في أحد طبقاته ثلاثة يسمى إيه؟ الذي في أحد طبقاته 4 يجوز تواطؤهم على الكذب يسمى إيه؟ مشهور برضه. الذي في جميع طبقاته كثرة تخطت 4 من الرواه ويستحيل تواطؤهم على الكذب يسمى إيه؟ فإن نقل هؤلاء الكثرة الحديث بلفظه ومعناه فهو المتواتر الإيه؟ اللفظ. وإن نقلوه بالمعنى دون اللفظ هو المتواتر الإيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيعني ما شرحناه هو ما هو يعني موجود بالتفصيل في المذكرة التي هي تحت عنوان الدرس السادس: أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. فأوصي إن شاء الله تعالى أن نقرأ هذه المذكرة، وسوف نقرأها بالشرح ويعني الشرح العملي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وسيكون معها تدريب عملي وفيه أسئلة مهمة، يعني هذه الأسئلة فيها جانب يعني اختياري وفيها جانب عملي تطبيقي. فنأتي مثلا بحديث ونأتي برجال الإسناد في كل طبقة من طبقاته، ونذكر لك مستند الرواية، ونذكر لك كذلك مستند الرواية الذي هو سمعنا أو رأينا أو غير ذلك من يعني الصيغ التي يعني يأتي بها الحديث، ونذكر لك كذلك هل الرواة اتفقوا على رواية الحديث باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط، وهل الرواة يستحيل عليهم الكذب أم يجوز عليهم الكذب. ثم الطلب الأخير بعد ذكر كل ذلك أن تذكر لنا اسم هذا الحديث. أعتقد أنتم كذا تشوقتم لهذا التدريب الذي هو تدريب عملي تطبيقي، الذي يعني كان يعني مركزا معنا في الشرح أو حتى لو قرأ هذه المذكرة يعني بتأني سيجيب على هذه الأسئلة وسيجد يعني فرحة ويعني متعة ما بعدها متعة. ويعني أنا أريد من كل واحد من حضراتكم أن يعني يستشعر ذلك إذا علم أي فائدة في أي مادة من المواد الشرعية التي تدرس في هذا المعهد المبارك، أن تفرح بهذه الفائدة، فغيرك قد حرم بها قد حرم منها. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ذلك عندما قيل له كيف يعني فرحك بطلب العلم، فيعني قال إذا سمعت بالحرف الواحد أتعلمه، فتود أعضائي لو أن لها أسماعا تتنعم بهذا الحرف كما تنعمت به أذناي. واخد بالك؟ لأنه كان يفرح إذا حفظ حديثا جديدا فيقول الحمد لله الذي أحيانا حتى نعلم هذا الشيء قبل أن نموت. وكان السلف رحمة الله عليهم في أثناء مرض الموت يدارسون العلم، ودخل بعضهم على أحد العلماء الكبار وهو يموت فقال له ما حساب الجدات الفاسدات. فالجدات الفاسدة أو الجدات الفاسدات هن يعني مسألة في الميراث، مسألة في علم الفرائض اللي هو المواريث، ومعناها الجدات من جهة الأم. الجدات من جهة الأم يسمينا أو تسمى بالجدات الفاسدات. فقال ما حساب الجدات الفاسدات؟ فقال أفي مثل هذا الموطن يا إمام؟ قال نحن نتعلم العلم لعله ينجو به ناج. وقال آخر أن أقابل الله عز وجل وأنا على علم بهذه المسألة أحب إلي من أن أقابله وأنا على غير علم بهذه المسألة. وقال آخر وهو يموت ويتعلم وهو في مرض الموت يتعلم، فقيل له يعني كف عن هذا، أنت في يعني شدة وأنت تعاني سكرات الموت. فماذا قال؟ فقال رحمة الله عليه قال لعل المسألة التي فيها نجاتي لم أحصلها بعد، يعني الله أعلم، نسأل الله عز وجل أن يسكننا جميعا الفردوس الأعلى، ولكن من الممكن أن تستوي الحسنات والسيئات ثم يكون علمك بهذه القضية هو سبب الترجيح بين الحسنات والسيئات، فلا تستصغرن من الحسنات شيئا، فإن الله رب العالمين أخفى رضاه في طاعته، ولا تستصغرن من السيئات شيئا فإن الله عز وجل أخفى غضبه في معصيته. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنقرأ هذه المذكرة، ومن قرأها فهذا شيء طيب، لأنه سيكون يعني ومن أراد أو من قرأه تبين له أي سؤال يطرحه فليكتب هذا السؤال في الهامش، فإذا جئنا على ذلك الموطن الذي كتب فيه السؤال فليسأل هذا السؤال. وأنا يعني كنا نريد أن يكون هذا يعني دأبنا في كل المحاضرات، ولكن لنظرا لضيق الوقت ساعات يعني أحيانا نأخذ المحاضرة مرة واحدة ثم ننتقل إلى غيره، لكن هذا الباب، هذا الباب أيها الكرام يدرس في شهور، يعني هذا الباب يدرس في شهور. الحديث المشهور والحديث الغريب، نجد أن الحديث المشهور ينقسم أيضا إلى قسمين، وهذا لم نذكره لأن هذا التقسيم ليس عند علماء مصطلح الحديث وإنما هو تقسيم آخر. يعني قال العلماء بأن المشهور يسمى أو ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، لكن إحنا دلوقتي داخل مصطلح الحديث، فإحنا ليس عندنا إلا المشهور الإيه؟ الاصطلاحي، وسوف نذكر ما هو المشهور الغير اصطلاحي وما أمثلته وما يعني قانونه، لكن أهم شيء هو المشهور الاصطلاحي الذي تجد في طبقة من طبقاته ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، لكن لا يحيل العقل تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي التمثيل بذلك في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، يعني نأخذ تدريبا على هذا الباب الهام من أبواب علم مصطلح الحديث، وصلى الله عليه وسلم.